لله رب العالمين، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذه حلقة جديدة من أحكام التجويد، وعنوانها إدغام المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين. الأول إدغام المتماثلين، هو إدغام حرفين اتفقا صفة ومخرجا كالباءين الموحدتين واللامين والدالين المهملتين أو المعجمتين، نحو اضرب بعصاك، وقل لا أجد، وقد دخلوا، وإذ ذهب. ثم إن سكن أولهما سميا مثلين صغيرين كما مر، وحكمه الإدغام وجوبا، وإن تحركا سميا مثلين كبيرين، نحو الرحيم ملك. الثاني إدغام المتماثلين، هو أن يتقارب الحرفان في المخرج والصفة كالدال والسين المهملتين والضاد والشين واللام والراء عند سيبويه والذال والتاء، نحو قد سمع من قوله تعالى قد سمع، ولبعش شأنهم من قوله تعالى لبعض شأنهم، وإذ تأتيهم من قوله تعالى إذ تأتيهم، والصالحات طوبى لهم من قوله تعالى والصالحات طوبى لهم. والثالث إدغام المتجانسين، هو أن يتفقا في المخرج لا الصفة كالطاء والتاء والباء والفاء والباء والميم واللام والراء عند الفراء، نحو وقال الطائفة واركم معنا وقل ربي على رأي الفراء. ثم إن سكن أولهما سميا متجانسين صغيرا كما مر، وحكمه جواز الإدغام، وإن تحركا سميا متجانسين كبيرا، نحو مريم بهتانا من قوله تعالى مريم بهتانا. ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد، والحمد لله رب العالمين.